ثم واضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يخبر الله سبحانه وتعالى عن عبده ونبيه وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيقول سبحانه: واذكر يا رسولنا إلى قومك إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ترك إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ولده إسماعيل مع أمه هاجر في مكان لا أنيس فيه ولا زرع فيه لا طعام ولا شراب، ثم انصرف عنهم فلما وارت الجبال أجسادهم عنه التفت فدعا بهذه الكلمات الطيبات: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم انصرف إلى فلسطين بعيدا عن ولده الصغير بكره أول مولود رزقه الله به، ثم بعد سنوات بدا له أن يطالع تركته أن يطمئن على ولده فسافر إلى أرض الحجاز فسأل عن ابنه فلم يجده، ثم أتى إلى بيته فسأل زوجته إذ كان إسماعيل عليه السلام قد شب وترعرع في قبيلة من العرب هي قبيلة جرهم وتعلم منهم اللغة العربية وأنفسهم فيها، ثم زوجوه امرأة منهم. فلما جاء إبراهيم عليه السلام دخل بيت ولده ثم سأل امرأته عنه فقالت: هو يصيد لنا. فسألها عن عيشهم قالت: بشر. ثم شكت له أحوالهم، فقال لها إبراهيم عليه السلام: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام ومريه أن يغير عتبة بابه أو عتبة داره. فلما رجع إسماعيل وقد انصرف أبوه عائدا إلى فلسطين من غير أن يرى ولده الأول، فعلم أن أحدا من الناس قد نزل في بيته فسألها فقالت له: إنه قد زارنا شيخ كبير وهو يقرئك السلام ويطلب منك أن تغير عتبة دارك. فقال: ذلك أبي وعليه السلام، إنه يأمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. ثم تزوج إسماعيل امرأة أخرى، وبعد سنوات بدا لإبراهيم عليه السلام أن يطالع تركته مرة أخرى، يسافر من بلاد الشام إلى أرض الحجاز ليطمئن على ولده إسماعيل. فلما وصل إلى هناك كان إسماعيل غائباً أيضاً، لم يراه أيضاً في هذه المرة. فرق بيته ودخل على امرأة ولده فسألها عن إسماعيل، فقالت: هو يصيد لنا. قال: كيف عيشكم وكيف هيئتكم؟ قالت: بخير حال. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. فقال الخليل: بارك الله لكم في اللحم والماء. فقال لها: إذا عاد إسماعيل فأقرئيه مني السلام ومريه أن يثبت عتبة داره. ثم انصرف. فلما رجع إسماعيل عليه السلام قالت له امرأته قصة ذلك الشيخ الذي زارهم ورسالته التي تركها، فقال: ذلك أبي وعليه السلام إنه يأمرني أن أمسك بك. وبعد سنوات أيضا عاد الخليل ليزور إسماعيل عليه السلام، وفي هذه المرة وجده قاعدا في البقعة التي سيبنى فيها البيت بعد ذلك، يبري نبلا له قاعدا بجوار زمزم. فقام إليه وصنع كما يصنع الوالد بولده والولد بوالده إذا طال غيابهما عن بعضهما البعض، ثم قال له: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. فقال إسماعيل لأبيه: فاصنع ما أمرك الله. قال: أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأمرني أن تعينني عليه، أو تعينني؟ قال: نعم أعينك. فجعل يبني البيت في البقعة التي أوحى الله له بها أن يبني البيت فيها. إسماعيل يناوله الحجارة وإبراهيم يبني عليهما السلام، حتى إذا علا في الجدران أتاه إسماعيل بالحجر المقام ليقوم عليه ليعلي البنيان، فجعل يناوله وإبراهيم يبني وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وجعل يدوران حول البيت يبنيان ويعليان البناء ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تلك قصة بناء البيت ورفع القواعد من بيت الله سبحانه، أسسه إبراهيم عليه السلام ورفع بنيانه أيضا. كان بعض السلف وهيب بن الورد يقرأ هذه الآية ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن، ترفع القوائم من بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. وهكذا حال المؤمنين، يطيعون الله سبحانه وتعالى ويخافون ألا يتقبل الله منهم. هم مع طاعتهم خافوا، ونحن مع تقصيرنا أمنا. مع الطاعة خافوا من الله سبحانه وتعالى، وغيرهم مع تقصيره وعصيانه يأمن مكر الله ويظن أن الجنة تحت قدميه. لا، إننا لا بد أن نطيع ربنا وأن نكون مع ذلك خائفين وجلين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى حاكيا حال المؤمنين أنهم يتقربون إليه بأنواع القربات والطاعات، ثم هم مع ذلك قلوبهم وجلة يخافون ألا يتقبل الله منهم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. آمنوا بآيات الله سبحانه، ووحدوا ربهم عز وجل، وخافوا منه، ويؤتون ما آتوا من هذه القربات والنفقات وغير ذلك من أنواع الطاعات لله سبحانه، وقلوبهم وجلة خائفة ألا يتقبل الله منهم، يخافون ألا ترفع أعمالهم إلى الله، يخافون ألا يقبلها الله منهم، لذلك يتضرعون إلى الله سبحانه ويتذللون إليه يقولون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أولئك يسارعون في الخيرات لخوفهم ولوجلهم من الله سبحانه وتعالى، يسارعون في الخيرات، يتبعون الطاعة بالطاعة، ويسارعون إلى طاعة الله عز وجل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بعد الطاعة يطيعون، بعد الفريضة يتنفلون ويتقربون إلى الله سبحانه بأنواع القربات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الصلوات الخمس في جماعة، ويصوم رمضان، ويحج ويعتمر، ويحسن إلى جيرانه، ويحسن إلى زوجاته، ويعاشر الناس ويخالقهم بخلق حسن، ويجاهد في سبيل الله، ويقود الجيوش في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة. فمع تقربه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه القربات يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة، ويعدون له في المجلس الواحد استغفارا كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن قبل العمل نحتاج إلى ربنا عز وجل أن يوفقنا إلى هذا العمل، وأن يشرح صدورنا لنحب هذا العمل، لنحب الصلاة مثلا. ثم ونحن في أثناء الصلاة نحتاج إلى معونة الله أن يوفقنا للخشوع فيها وأن يرزقنا أثرها. ثم إذا انتهت الصلاة من قطعت صلتنا لله، نحتاج إلى ربنا أن يتقبلها منا، لذلك نتذلل له ونخضع له. الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين في أموالهم حق معلوم، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. يصلون صلاة دائمة، هم دائما يحرصون على الصلاة، ويؤدون زكاة أموالهم ويتصدقون، ويؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم مع ذلك والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، علموا أن الورود لازم على كل نفس، وكانوا من النجاة في شك فوجلت قلوبهم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أنا سأرد على النار وأنتم ستردون على النار، نحلف بالله على ذلك، ما فينا إنسان إلا وسيمر من فوق النار يقين. نحن من الورود على يقين، ومن النجاة في شك. ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثيا. لا نجاة إلا بشرط، الورود لجميع الخلق والنجاة بشرط، بشرط أن يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى. فهم مع طاعتهم خافوا، ونحن مع تقصيرنا أمنا. ملأنا الدنيا ضحكات ولهوا ولعبا وفسحا وتنزها، ولا بأس بذلك، ولكن إذا أطعنا ربنا سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الصلوات، ويسمعون لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، يتردد البكاء في صدره. وأبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار يصلي بالناس ما يعرفون ما الذي يتلوه، لا يميزون كلماته التي يقرأ بها، وقد كان رجلا أسيفا يغلب عليه البكاء فلا يعرفون أين يقرأ من القرآن. وعمر رضي الله عنه يصلي بالناس ويسمع نشيجه بكاؤه من وراء الصفوف. ولما طعن بعد أن أدى ما عليه نصحا لهذه الأمة وخلافة لأبي بكر رضي الله عنه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يضع عبد الله بن عمر رأس والده في حجره وهو مطعون، فقال له: ضع خدي على الأرض. فقال: يا أبتي، وهل خدي والأرض إلا سواء؟ قال: ضع خدي على الأرض، لا أم لك، ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. قال إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أكثر الناس خوفا من الله أكثرهم طاعة له سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إن أخشاكم لله أنا وأتقاكم لله أنا، أما والله إن أخشاكم لله أنا، لأنه أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى، وأكثر الخلق طاعة لله عز وجل، لذلك كان أخشانا لله سبحانه وتعالى. أما والله إن أخشاكم لله أنا وأتقاكم لله أنا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا العمل الصالح الذي ربما لا تجد أشرف منه بيت يرفع للناس ليوحد الله سبحانه وتعالى عنده ويعبد الله عز وجل عنده، وهو مشفق ألا يتقبل الله منه، ثم بعد ذلك يثني بهذه الدعوة الكريمة بدعاء عجيب، قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك. مسلمين يعني مستسلمين، وهو مستسلم لله سبحانه، يلقى في النار ويستسلم لربه، يؤمر بفراق بلده ويستسلم لربه، يؤمر بفراق ولده البكر أو البكر ويستسلم لربه سبحانه وتعالى، يؤمر ببناء بيت في أرض صحراوية لا ناس فيها إلا القليل ويستسلم لربه، ثم يؤمر بذبح ولده ويستسلم لربه، ثم يقول: اللهم ارزقني الاستسلام لك. خائف من الله سبحانه، يعلم أن الأمان أن يموت على الإسلام وليس فقط أن يحيا عليه، أن الأمان والنجاة التامة أن تخرج روح الإنسان مؤمنا مسلما مستسلما لله عز وجل، ليس فقط أن يحيا على الإسلام وإنما أن يموت عليه. تلك أمنية الصالحين. قال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهو الذي استسلم طوال عمره لقضاء الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب مرافقة الرفيق الأعلى، وهو أولى الخلق أن يكون في الرفيق الأعلى. قال: بل الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. بعد كل هذا العمر من الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يأمره الله بالاستسلام، فقال: أسلمت، استسلمت لرب العالمين. ويوصي أولاده بذلك، ألا يموتوا إلا وهم مسلمون. ربنا واجعلنا مسلمين لك. لا يأمن الخليل على نفسه، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ هو الذي كسر الأصنام، وهو الذي أبطل الشرك، وهو إمام الحنفاء قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ من يأمن على نفسه بعد أن سأل إبراهيم ربه أن يجنبه الكفر وأن يجنبه عبادة الأصنام؟ وهو الموحد، الإمام الحنيف، القانت لله الشاكر لأنعم الله سبحانه. ربنا واجعلنا مسلمين لك. ومن ذريتنا إبراهيم عليه السلام شديد الانشغال بذريته، لما قال الله عز وجل له أنه سيعهد إليه بالإمامة في الدين، قال: ومن ذريتي. شديد الانشغال، يشعر بالمسؤولية نحو الأجيال التي تليه، يريد أن ترث هذه الأجيال منه التوحيد، أن ترث منه الاستسلام لله سبحانه، وليس فقط أن يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم، ليس فقط أن يتعب من أجل أن يرتاحوا في معاشهم، إنما يريدهم أن يحيوا على الإيمان، أن يحيوا على الدين، على التوحيد. لذلك قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا مناسكنا، يعني مشاعر نسكنا من الحج والعمرة، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا كربة إلا نفستها، ولا همنا إلا فرجته، ولا فرقة بين المسلمين إلا جمعتها على الحق يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا كسيرا إلا جبرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مهضوما حقه إلا رددت إليه حقه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لعلمائنا ومشايخنا، ولكل من كان له حق علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وبلادهم بخير، فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين وبلادنا بسوء، فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، يا قوي يا متين. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد،